من بينات القرآن الدعوة إلى الاعتصام واجتماع الكلمة وعدم الفرقة والاختلاف. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن الله عز وجل على هذه الأمة بعد حمية الجاهلية بأن جمعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يستقيم هذا الأمر فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم شغلوا بأمر الخلافة قبل أن يشغلوا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم وغسله. أصبح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خليفة وإماما قبل أن يصلي الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يضعوا جسده الطاهر الشريف في قبره، لما استقر في إذهانهم وقلوبهم وعقولهم رضوان الله عليهم أنه لا بد للناس من إمام تجتمع عليه الكلمة. ولي أمر المسلمين عظم الله أمره بأن أوجب له السمع والطاعة في غير معصية الله. والله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بمصالحه، كل ذلك لما تقرر في الشرع والنقل والعقل من أن بقاء الناس مجتمعي الكلمة فيه من الخير العظيم لهم في أمر دينهم ودنياهم. حتى إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفتن فقال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي أصبح الناس لا جماعة لهم ولا ولي أمر، ماذا أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذا فقهت هذا الحديث تعال الآن للضد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن لا يأتي أحد الفرق والجماعات حتى في حالة لا يوجد جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، هذا والحال أنه لا يوجد لا جماعة ولا إمام، فكيف يأتي أحد يزعم النصح لله ولرسوله والمسلمين والمسلمون على إمام على ولي أمر ثم يأمرهم أن يتركوا الإمام، يتركوا جماعة المسلمين ويذهبوا إلى فرق شتى في الشرق أو في الغرب في الشمال أو في الجنوب تحت أي رداء أو راية أظهروها؟ إن هذا على الضد من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها. هذا لو كان قول مالك لقلت لي قول أبي حنيفة أرشد منه، ولو كان هذا قول أبي حنيفة لقلت لي قول الشافعي أرشد منه، ومعك الحق ولك، لكن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. من هنا يفقه المؤمن ظهورا بينا أن من أعظم هدي القرآن وأعظم هدي السنة أن الإنسان يلزم إمام المسلمين الذي له في الأعناق بيعة وفي القلوب محبة وفي العيون إجلال، من جمع الله عز وجل بهم الكلمة. ومن يطلب الكمال كمن يبني قصورا على الرمال، إننا لا نجد الكمال في أنفسنا حتى نطلبه من غيرنا. العربي يقول: فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين، فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين.